الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 54 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحلي رحمه الله تعالى، وفي دولة الكويت حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم الجمعة 16 من شهر ذي الحجة عام 43 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالأسئلة كالمعتاد الواردة في دروس الخدمة، ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: كلمة توجيهية للحجاج، ماذا بعد الحج؟ الحاج عليه أن يحافظ على حجه. كيف يحافظ على حجه؟ بلزوم الواجبات والإكثار من المندوبات والمستحبات. فمتى ما التزم الحاج الفرائض والواجبات وزاد من المندوبات والمستحبات والحسنات، فإنه بإذن الله جل وعلا يجد حجه موفورا يوم القيامة، لأن الحج هو تمام بناء الإسلام. ما دام الله جل وعلا قد أتم لك البناء فلا تقوضه ولا تنقضه ولا تخدشه. ألا ترى أن أصحاب البيوت إذا شطبوا البيت تشطيبا كاملا يحرصون كل الحرص على منع ما ينقض البنيان أو ما يهدمه؟ فأنت أولى بذلك، لأن الله جل وعلا قد أتم لك بناء بيت الإسلام، بني الإسلام على خمس. ومما أوصي به الحاج أن يحافظ على صلوات في الجماعات، وأن لا يفوت تكبيرة الإحرام، وأن يحافظ على ورد يومي من القرآن الكريم، وعلى نفقة يومية حتى يدخل تحت عموم قول ودعاء الملكين: اللهم أعطي منفقا خلفه، وعلى الصحبة الصالحة. فهذه الأمور إذا التزمها العبد بإذن الله جل وعلا يجد أثر الاستقامة وأثر الحج في نفسه. نسأل الله أن يجعل حج الحجاج مبرورا، وسعي الساعين مشكورا، وذنب مغفورا، وهو سبحانه الكريم الجواد. يقول السائل: الناس يعطوني زكاة ووزعها، فهل أقدر أخرج جزءا من هذا الزكاة خارج البلد؟ وهل أقدر أن نخلي هذا الزكاة عندي مدة طويلة ووزع على فترات على حسب الحالات التي تأتيني؟ لأن المحتاجين يأتونني في أوقات متعددة. الذي يأخذ الزكاة من الناس يكون وكيلا عن المتصدق، يكون وكيلا عن صاحب الزكاة، فبناء على هذا ليس له أن يتصرف في هذا الزكاة بالتأخير، لأنه لا يجوز لصاحب المال، لمن وجب عليه الزكاة في ماله، أن يؤخر الزكاة حتى شهرا أو شهرين أو ثلاث، بل يجب عليه أن يدفع الزكاة دفعة واحدة. كذلك وكيله ليس له أن يتصرف في هذا المال فيؤخر هذا المال شهرا أو شهرين أو أكثر أو أقل، بل الواجب متى ما وجب الزكاة دفع الزكاة إلى مستحقيها. أما التحجج بأن الفقراء يأتونني اليوم بعد اليوم والشهر بعد الشهر، ماذا أفعل؟ ما أنت الذي تنفق على الناس، ولا أنت الذي تكون رازقا للناس، الرزاق هو الله جل وعلا. إذا كان عندك شيء تعطي، ما عندك شيء تعتذر. ما لا يجوز للإنسان أن يحبس الزكاة التي هي حق الفقراء بحجة أنه ربما يأتيني في شهر كذا فقير من كذا أو فقير من كذا. هذا فيما يتعلق بالادخار، وليس للجان الخيرية ولا غيرها أن يدخروا الزكاة، بل الواجب عليهم أن يخرجوها دفعة واحدة للفقراء بقدر ما يحتاجون إلى سنة. يدرسون حالة الفقير فيعلمون أن هذا الفقير شهريا يحتاج 150 دينار، فيعطونه إلى سنة 1500 دينار، خلاص يروح يشوف شغلة، يمكن 1500 هذه تسوي له شغلة يستغني عنك طول عمره. أما أنك يقطرون يعطونه بالقطارة كل شهر 150 دينار، لا هو بالذي استغنى ولا هو بالذي اكتفى، ولا أنت الذي طبقت إخراج الزكاة في وقته. أما بالنسبة لإخراج الزكاة خارج البلد فيجوز بشرطين: الأول أن يكون فقراء البلد قد استغنوا، فحينئذ يجوز إخراج الزكاة إلى خارج البلد. والثاني أن تستأذن صاحب الزكاة في إخراج الزكاة خارج البلد، وإلا لم يجوز لك لأنك وكيل تعمل بحسب ما يقال لك. يقول السائل: ما حكم قول إن الله يستحق الشكر والحمد؟ لا شك أن الله جل وعلا يستحق الشكر والحمد. ومعنى يستحق أي بمعنى، إذا كان المقصود بكلمة يستحق أي بمعنى أن هذا حقه، فالشكر حقه والحمد حقه والثناء حقه، فهذا مما لا شك فيه. وأما إذا كان المقصود بكلمة يستحق هو عدم التأدب مع الله جل جلاله، وأن المقصود أن هناك من لا يستحق الشكر وأن الله هو يستحق الشكر، فهذا يكون من المجمل. لكن المعروف من كلام العلماء رحمهم الله أنهم لما يقولون الحمد لله أي الحمد يستحقه الله، أي هذا حقه على وجه الكمال والتمام. فحق الله تبارك وتعالى هو الحمد والشكر، فهو مستحق للحمد كما أنه مستحق للعبادة وحده لا شريك له، كما أنه مستحق جل في علاه الثناء ونحو ذلك. يقول السائل: هل يقع الطلاق على الحامل؟ إذا كان المقصود هو التعلم فلا ريب أن طلاق الحامل يقع بالإجماع، لم يختلف في ذلك أحد من الفقهاء المعتبرين. وأما إذا كان المقصود السؤال عن قضية معينة فعليك بهيئة الفتوى في وزارة الأوقاف، هم يفتونك في هذه القضية المعينة. أما نحن هنا نتعلم فنقول لأن القضايا التي هي بحاجة إلى حكم قضائي أو القضايا التي هي بحاجة إلى إفتاء ينبغي الرجوع في ذلك إلى القضاة والمفتين. وأما الطلاق الحامل فهذا يقع باتفاق العلماء رحمهم الله، لا خلاف في ذلك بينهم. يقول: عمال شركة لم يستلموا رواتبهم منذ أشهر، فما حكم تجمعهم أمام بوابات الشركة اعتراضا على عدم تسليم رواتبهم؟ لا شك أن الشركات هذه إذا كانوا ما يعطون الرواتب فالطريقة الصحيحة هو الوصول إلى صاحب الشركة ومناصحة صاحب الشركة أو الشكوى عند ولي الأمر، وليس الطريقة الصحيحة هو التجمهر أو ترك العمل، وإنما الطريقة الصحيحة إما الوصول إلى صاحب العمل ونصحه وتحذيره من ذلك، وإما التوجه إلى ولي الأمر، وهو في الكويت عندنا ولله الحمد هناك هيئة خاصة للقوى العاملة، أي شخص يذهب يشتكي ويقول أن لم يدفعوا لي شهرين ثلاث يستدعون صاحب العمل ويجعلون يدفع رغما عن أنفي أو يحولون القضية إلى المحكمة، فلا داعي إلى اتخاذ هذه الطرق المستوردة من الغرب. يقول: بخصوص الإحرام خلاص ما نجاوب على الإحرامات، انتهينا خلصنا. الآن تأتي تسأل، الإنسان يسأل عن العبادات قبل الشروع فيها، ما هو بعد ما أنهيت تجي تسأل. يقول السائل: يريد أن أبيع سيارتي، فهل يجوز أن أقول المشتري السيارة اشتريها على حالها كأنها خردة وافحص كما تشاء ولم أبين له ما بها من مشاكل؟ إذا كانت السيارة فيها عيوب ظاهرة أنت تعلمها فلا تبرأ الذمة بقولك خذها خردة، لا تبرأ الذمة، بل لا بد أن تقول السيارة فيها الجير خربان، المكينة خربانة، المكيس خربان، الكهرباء خربانة ونحو ذلك. أما إذا لم تعلم أنت في السيارة عيبا فقلت له خذ السيارة على حالها وافحصها فلا بأس بذلك والله تعالى أعلم. يقول: ما حكم التسوق الإلكتروني إذا اختلفت العملات، بمعنى أن يكون الرصيد في بطاقة الفيزا بالدرهم والموقع الذي يتسوق منه بالدولار مثلا فيتم الخصم بالدراهم بما يعادله من القيمة بالدولار، فهل يقع التقابض في هذه الصورة؟ إذا كان الإنسان يبيع ويشتري، يبيع ويشتري جنسا غير ربوي بجنس ربوي، يعني بمعنى يريد أن يشتري ثوبا، يريد أن يشتري كمبيوترا هاتفا عن طريق وسائل الإلكترونية، ثم يريد أن يدفع وهو رصيده بالدولار أو رصيده بالدرهم أو بالدينار أو بالريال، والدفع بالدولار، فهنا ما حصل ما يسمى بالنسيع، لأن مباشرة في نفس اللحظة ينحسب كم قيمة الدولار في السوق، ينحسب من رصيدك فيخصم الدراهم اللي عندك أو الدنانير اللي عندك. فأنت في الحقيقة ما شريت الدولارات، وإنما شريت البضاعة، وإنما تم القبض في مجلس العقد بمبلغ آخر، فلا بأس بذلك ما دام تم في مجلس العقد، والله تعالى أعلم. يقول هناك من يقول إن الله أقام الحجة على عباده منذ أن خلق، وإن الناس الحجة عليهم قائمة قبل بعثة الرسل، يستدل بقوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافل، وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يقول إن الله حكم بكفرهم قبل العلم من النبي صلى الله عليه وسلم بالحجة الرسالية، فما الرد عليهم في إبطال شبههم؟ لماذا ترد عليهم تبطل شبههم؟ إيش القضية؟ إقامة الحجة منقسمة إلى قسمين، أن نقول إن الحجة قائمة على الكفار بما وهب الله عز وجل لهم من العقول يدركون بها وحدانية الله وبإرسال الرسل، فهذا حق لا يمكن إنكاره، فأي عقل لو تفكر قليلا يمكن أن يقول أن الجماد الجدار، يا جدار غثني يا جدار غثني، أي عقل يقبل هذا الكلام؟ لا فرق بين الجدار وبين القبر، لأن الذي في القبر ميت لا يدري عنك، فهو إما مشغول عنك برحمة الله ومشغول عنك بعذاب الله. لذلك نقول الحجة الرسالية قائمة على المشركين لا شك ولا ريب، ولذلك قال الله عز وجل مبينا الحكمة من إرسال الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لكن إذا كان شخص ما من الكفار في غابة من الغابات أو في بادية من البوادي أو في جزيرة من الجزائر ولم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن، فكيف نقول أن الحجة الرسالية قائمة عليه؟ نقول هذا من أهل الفترة، أي نعم هو يعامل في الدنيا معاملة الكافر ما دام على الكفر وعلى الشرك، لكن في الآخر أمره إلى الله جل وعلا. لكن أخشى أن السائل لم يفهم وجه الاستدلال، لعل هذه الآيات استدل بها بعض العلماء على أن الحجة قائمة على ما؟ على المسلم الذي وقع على الشرك، هذه مسألة أخرى لا نخلط بين المسائل. الحجة التي نقول إنها قائمة على الخلق فليس لأحد من المشركين حجة على شركهم ولا لأحد من الكافرين حجة على كفرهم، هذا لا إشكال فيه، وإن كان لم يبلغهم الدين ولم تبلغهم الرسالة فهم من أهل الفترة. لكن نأتي إلى مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم وقع في كفر أو في شرك أو إلى آخر، فهذا يحتاج إلى من يقيم عليه الحجة. ولهذا قال العلماء رحمه الله باب في وجوب استتابة المرتدين. طيب ليش نستتيبهم؟ لو كان كافر خلاص يقطع راسه بحكم القاضي وانتهت القضية، لماذا نستتيبهم؟ إقامة للحجة عليهم ودفعا للشبهة عنهم. يستتابون، قال بعض العلماء 3 مرات، وقال بعض العلماء 3 أيام. يبين له القاضي والحاكم أن هذا غلط، اللي أنت تقوله كفر، اللي أنت تقوله شرك، فيزيل عنه الشبهة ثم يحكم عليه. فإن تاب الحمد لله، ما تاب يحكم عليه بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3. فذكر من 3 التارك لدينه المفارق للجماعة. فقول الفقهاء باب في استتابة المرتدين دليل على أنه لا بد من إقامة التوبة عليهم وبيان العذر ورفع العذر عنهم. وأما كون الإنسان يقول والله من وقع في الشرك فهو مشرك، هكذا كل من وقع في الشرك فهو مشرك، هذا قضية، هي قضية من القضايا الخاطئة التي انتشرت في الأمة. فنحن نقول يجب أن ننتبه لمزالق الخوارج. لو قلنا كل أحد وقع في الكفر من المسلمين فهو كافر، معناه كل أهل البدع كفار، لأنهم وقعوا في كفريات وشركيات. وقد اتفق علماء المسلمين على أن أهل البدع أهل بدع. ليش قلنا عنهم أهل البدع مع أنهم وقعوا في كفريات وشركيات؟ ليش يقولون ما أهل البدع؟ ليش ما نقول عنهم كفار؟ لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما وقعوا فيه من الكفريات والشركيات وقعوا فيه لظنهم أنها ليست بكفريات وشركيات. لو علموا أنها كفريات وشركيات ما وقعوا في الكفر والشرك. حالهم كحال إيش؟ كحال من شرب الخمر يظن، ممن أسلم حديثا شرب الخمر يظن أنه حلال، لا يعلم أنه حرام. فرق بين المسألتين. الكافر الأصلي والمشرك الأصلي يتقرب إلى الله بالشرك، يقول نعم هذا الشرك لكن أنا أفعله، أنا أتقرب إلى الله بالشرك. فرق. هم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيقول نعبدهم، أثبتوا لهم عبادة ثم بينوا تعليلهم الباطل بقولهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلذلك ينبغي أن نفرق. ثم هذه المسألة لا ينبغي بحثها إلا بين طلبة العلم، لا يكون ذلك أمام العوام. وقد بحثت هذه المسألة بحثا مطولا في كتاب تقريرات أئمة الدعوة في الرد على الخوارج في فصل خاص. يقول: هل يجوز تعليق أي شيء في الجسد؟ يعني أنا أذهب إلى بعض الشيوخ ويعلق كتاب في رقبة الشخص، هل يجوز؟ يعلقون فيه كتاب زي ما يعلقون في رقبته حبل، يجرونه كما يجر الدواب. يقول صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه. لا تعلق شيء لا في رقبتك ولا في عضدك ولا في ظهرك فقلبك يتعلق به، تعلق بالله عز وجل، هو النافع الضار. لا تتوهم تظن أن هذه الشيء اللي مكتوب في الرقة هذا ينفعك وهذا يضرك. لماذا لم يعلق الصحابة المصاحف في رقابه وهو كلام الله جل وعلا؟ فاحذر من هذه البدع والمحدثات، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فالواجب الحذر. ونعم الشريعة أجازت الرقية، تقرأ على الإنسان بنية الاستشفاء والدعاء. أما أن يعلق شيء تقول له خذ سورة الملك علقها برقبتك فهذا لم يثبت، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وما روي عن عائشة وعبد الله بن عمرو فهو إسناد فيه ضعف والله أعلم. يقول السائل: ما تفسير قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين؟ تفسير هذه الآية أن المنبغى على المسلم أن يذكر الله تبارك وتعالى في نفسه لا سيما في حال الدعاء، تضرعا أي مبينا شدة حاجته، وخيفة أي لا يجهر. هذا من آداب الدعاء، كما أن من آداب الدعاء أن الإنسان ما يرفع بصره إلى السماء حين يدعو، يخفض رأسه خجلا ووجلا من الله جل وعلا. واذكر ربك في نفسك تضرعا، يعني ملحا وخيفة، أي بدون رفع صوت، وأكد هذا المعنى بقوله ودون الجهر من القول، يعني بدون صراخ، بالغدو والآصال، يعني ألح في الدعاء واجعله في الصباح وفي المساء، الغدو أول النهار، والآصال أو الأصيل الظهر والعصر، ولا تكن من الغافلين. وهذه الآية استدل بها بعض المفسرين أن المقصود بها هو صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر، وهذه هي الصلوات. لكن الآية عامة شاملة للصلوات، فالإنسان في الصلاة يدعو الله جل وعلا متضرعا وخيفة في السجود وفي التشهد ودون الجهر من القول في الصباح وفي المساء، وكذلك في الدعاء. ولا تكن من الغافلين. يقول السائل: كيف يزيد المرء من الثقة بالله وحسن الظن به؟ إذا أردت أن تزيد الثقة بالله جل وعلا فانظر إلى عطاياه، وانظر إلى نعمه، كم أعطاك وأعطاك مما لم تسأله، وخصك وحباك من دون أن تسأله، فكيف إذا سألته؟ كلما يتأمل العبد في عطايا الرب تبارك وتعالى عليه يزداد ثقة بالله جل وعلا. حتى قال بعض العلماء رحمهم الله: إن الذي هو أرحم منا بأمهاتنا لن يضيعنا. تذكر أن الله أرحم بك من أمك، الله أرحم بك من أمك، فلن يضيعك. مما يزيد الثقة بالله أن يعلم المرء أنه جل وعلا حكيم، عليم، سميع، بصير، قادر، قوي، عزيز، ذو انتقام جل في علاه. مما يزيد الثقة بالله عز وجل أن يتأمل الإنسان في عظيم وبديع صنع الله تبارك وتعالى في الكون: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم مما يزيد الثقة بالله عز وجل أن تنظر كيف نصر أولياءه ورسله، خذل أعداءه، كيف نجى الرسل والأنبياء وأتباعهم، وأهلك الكفار والمشركين، ومن ناوى أهل الإسلام. إذا أردت الثقة بالله انظر للتاريخ، كيف نصر الله المسلمين مع قلة عددهم وكثرة عدد الكفار وعددهم في مواطن كثيرة يصعب على الإنسان أن يحصرها، كما حصل لطالوت مع جالوت، وكما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، وكما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في يوم الخندق، وكما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة تبوك، في غزوة مؤتة، ونحو ذلك من الغزوات. تذكر الإنسان كيف إن الله جل وعلا نصر أهل الإسلام بصلاح الدين الأيوبي، وهزم الصليبيين الذين كانوا متحدين من جميع دول أوروبا، هزمهم الله عز وجل بأمير واحد، أمير ناحية كان في الموصل، ثم ذهب إلى مصر ثم قاتل الصليبيين حتى رد الله كيد الصليبيين في نحوره، وحرر البيت المسجد الأقصى بعد أكثر من 90 سنة. كانت الأقصى صبلا لخيول النصارى 90 سنة، قرابة إيش؟ قرن. ونحن نثق بالله عز وجل أنه سيأتي يوم ويحرر الله الأقصى، هذا وعد الله لا يخلف الله ميعاده، وإن طال الزمن سيأتي يوم. لكن على يد من؟ متى ما رأيتم الناس في صلاة الفجر عددهم كعددهم في صلاة المغرب فثقوا بالله أن الله جل وعلا سيأتي بالنصر. وأما حسن الظن بالله عز وجل فهذا ما هو اختيار، هذا واجب. من صحة الإيمان أن يحسن العبد الظن بربه، تركب السيارة مع السائق تحسن الظن به، تركب الطيارة مع القبطان تحسن الظن به، فكيف لا تحسن الظن بالقوي العزيز الحكيم العليم جل وعلا الذي بيده ملكوت السماوات والأرض يصرفها كيف يشاء جل في علاه. سوء الظن بالله من علامات الشرك ومن علامات المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. يقول السائل: ما الأشياء التي تجعل المرأة يترقى من درجة الصبر على المصيبة إلى درجة الشكر عليها؟ هذا يتأتى أولا بالدربة، كلما أصيب الإنسان بالصبر يتأمل أن الرضا خير وأن الشكر على ذلك خير، ويتأتى ذلك بالعلم، ويتأتى ذلك فينتقل من درجة الصابرين إلى درجة الراضين إلى درجة الشاكرين بالتأمل في آيات الله عز وجل المتلوة القرآن، ويتأتى ذلك فينتقل من درجة الصابرين إلى درجة الشاكرين أن يصل إلى مرتبة لا يرى سكنة ولا حركة إلا من العليم الحكيم القوي العزيز جل في علاه، فيرضى ويشكر الله عز وجل على كل ذلك، يعلم أن ذلك لحكمة. نكتفي بهذا القدر من الوارد من الأسئلة ونفتح المجال لكم، إذا عندكم أسئلة تفضل. تفضل شيخ أحمد. إفطار الصائم بدعة؟ ليش بدعة؟ أخوكم الشيخ حمد يسأل يقول: هل إفطار الصائمين في غير رمضان بدعة؟ إذا لا أعلم أحدا قال بأن إفطار الصائمين في غير رمضان بدعة، لا أعلم أحد قال بهذا، لكن لعل القائل تلبس عليه الأمر وهو تداعي الناس على صوم النوافل في المساجد، هذا من البدع، هذا فرق بين هذا وذاك. نص على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من مشايخنا، يعني كون الناس يقولون يا جماعة ترانا بنصوم يوم الاثنين وعندنا إفطار في المسجد، هذا يسمى التداعي، هذا ما كان يفعله السلف. ليش؟ كانوا يخفون نوافل عباداتي، كانوا يخفون نوافل عباداتي. لكن إذا أنت علمت أن فلان مفطر، سواء كان مؤذن المسجد ولا فراش المسجد ولا أحد المعتادين في المسجد، قلت له يا فلان أنا أجيب لك الإفطار بدون أن يعلم أحد، هذا من القربة باتفاق العلماء، لا أعلم أحد يقول أن هذا من البدع. فنفرق بين الأمرين، نقول أن الناس يتداعون على الإفطار الجماعي فهذا ليس من هدي السلف، وإن كان هذا يظن بعض الناس أن فيه تقوية على العبادة والنافلة، لكن كل عمل ليس عليه عمل السلف في العبادات فهي من البدع والمحدثات. لكن كونك أنت تعلم أن فلان صايم يوم الاثنين والخميس وفلان صايم يوم الاثنين والخميس، تقول لكل واحد منهم سرا يا فلان ترى فطورك علي أنا أجيب لك إياه المسجد بدون ما أحد يدري، بالعكس هذا من القربات إلى الله جل وعلا. ومن فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجله شيء، هذا حديث خرج مخرج العموم ما في شيء خاص. بارك الله فيك. تفضل الله. صلنا في يوم عرفة مقطع صوت يقول أن الدعاء بعد العصر غير الحجاج بدعة، يخصصون هذا الوقت حق الدعاء. نعم، يقول أخوكم عبد الوهاب: هل الدعاء في عصر عرفة لغير أهل عرفة وجلوسهم في المساجد من البدع؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا يسمى التعريف في المساجد، التعريف في المساجد، التعريف في المساجد غير التعريف في ظاهر البلد في القرى في غير عرفات، هناك أمران لعل الأمر اختلط عليه. فنقول التعريف في المساجد ثبت عن ابن عباس وغيره من الصحابة أنه كان يجلس في مسجد الكوفة ويحث الناس على الجلوس في يوم عرفة يدعون الله عز وجل، كل واحد منهم يسأل الله مسألته ويمكثون في المساجد، هذا يسمى التعريف في الأمصار، فهذا ثابت عن ابن عباس وقد جوزه الإمام أحمد ونص عليه الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف ونص عليه غيره من أهل العلم، وإنما هذا على سبيل المثال وشيء ثبت عن ابن عباس فلا إشكال فيه. فإن قال قائل فقد روي إنكار ذلك عن بعض الصحابة كابن عمر وغيره، نقول هذا محمول على التعريف في صحراء البلد، أن الناس يخرجون يقولون يوم عرفة يا أهل القرية نخرج إلى مصلى العيد، نخرج إلى الصحراء ندعو الله عز وجل كما دعا أهل عرفات، هذا من البدع، فنفرق بين هذا وذاك. نعم تفضل. والله لا أعلم ما بأي شيء يشنع عليه، كانت خطبته رائعة جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وفقه لكل خير وجنبنا وإياه كل شر. نعم. نعم بارك الله فيك. أخوكم يسأل عن بدء وقت أذكار الصباح. أذكار الصباح يبدأ من أذان الفجر، من يقول المؤذن الصلاة خير من النوم خلاص بدأ وقت أذكار الصباح، إلى متى؟ إلى طلوع الشمس. إذا طلعت الشمس انتهى وقت أذكار الصباح، ويبدأ وقت أذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، بعد غروب الشمس يكون قضاء. واضح؟ أما بالنسبة لصلاة ركعتين لمن جلس بعد صلاة الفجر في المسجد حتى ارتفعت الشمس قيد رمح ثم صلى ركعتين، فلا شك أن هذا عمل حسن، وقد جاء فيه حديث حسنه جمع من أهل العلم من آخرهم العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى فذكر الله حتى تطلع الشمس بيضاء نقية فصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامتين. ماذا نسمي هذه الصلاة؟ طبعا تسميتها بصلاة الإشراق من باب الملامسة، وإلا ما ثبت في الشرع شيء اسمه صلاة الإشراق، من باب إيش؟ الملامسة. إيش يعني الملامسة؟ يعني قرب وقته من وقت الإشراق، وإلا ما في صلاة اسمها صلاة فهي، فالتسمية تسمية ملامسة وقتية، وأما شرعا فهي معتبرة من ركعتي الضحى، هي معتبرة من صلاة الضحى، لأن وقت الضحى يبدأ متى؟ من أول ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل أذان الفجر بربع ساعة، هذا كله وقت الضحى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.